ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أما حديث أبو موسى الأشعري فبدأ به الباب وأخرجه عن أربعة من شيوخه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة، والمراد بأبي أسامة حماد بن أسامة كما مر بنا كثيرا. قال أبو عامر الأشعري حدثنا أبو أسامة أي صرح بالسماع. قال حدثنا بريد يعني عن جده أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فالحديث مداره على بريد وقد رواه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي وكلاهما بمعنى واحد ما أمر به فيعطيه كاملا دون أن ينقص منه، موفرا يعني كاملا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أو إلى الذي أمر له به يعني الذي أمره به سيده، يدفعه له دون أن ينقص من ذلك شيء، هو أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، وذلك لأنه باشر الصدقة وناولها صاحبها ولم يخن فيها ولم تتبعه نفسه بل أعطاها بكامل القناعة، يكتب الله له الأجر كما يكتبه للمعطي للآمر سيده، وهو في هذا لما كان أمينا في تنفيذه وكان مناولا ما أمر بالصدقة به كان له مثل أجر سيده. وهذا الحديث يشبهه ما مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يثيب بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، وفي رواية إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، صانعه ومناوله والرامي به. وهكذا هنا يثيب الله جل وعلا الخازن الأمين غير المفرط والذي يطيع سيده فيما أمره الله به أو فيما أمره سيده به، يكتب الله له الأجر مثل أجر سيده على هذه الأمانة في العطاء وعلى طيب النفس الذي يصادف هذا العطاء. ويفهم من هذا أن الخازن إذا قصر أو إذا أنقص أو إذا تعلقت نفسه بالعطاء أو إذا تردد فإنه لن يحظى بالأجر الذي يعطى لو أعطاه بالشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الفضل وهذا العطاء الذي يعطاه الخازن بحيث يكون كأجر سيده، إنما يكون على الطاعة، وإنما يكون على الأمانة، وإنما يكون على طيب النفس الذي تحلى به في عمله الذي هو خزن المال والتصرف بأمر سيده. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد رواه الإمام مسلم من أكثر من طريق، وقرن فيها بين عدد من شيوخه. أما الطريق الأولى فرواه عن طريق يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق بن راهوية، ثلاثتهم عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق يعني ابن سلمة عن مسروق يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني كان إطعامها بالمعروف من غير سرف ومن غير إتلاف، لأن بعض النساء تنقم من زوجها وتراها فرصة وتسرف في الإنفاق من ماله ولا تدخر له شيئا بقصد النكال به، فإن من كان هذا حالها تأثم على فعلها ويجازيها الله بما صنعت، يكافئها بقصدها من الإسراف والتلف. أما إذا أنفقت النفقة بالمعروف وأعطت المحتاجين من غير إسراف فإن الله تعالى يثيبها على فعلها ويشركها في أجر المال الذي تصدق به من مال زوجها. وهكذا الخازن الأمين إذا أعطى ما أمر به من غير إسراف ومن غير إتلاف فإن له أجر ما أعطى، ويشرك السيد في ماله يعني في ثواب ما أنفقه، وكذا يشارك سيده كما أن المرأة تشارك زوجها في هذا الإنفاق، فيعطي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة يعطيهم أجر هذا الإنفاق في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.